يسأل سماحتكم يحفظكم الله عن صلاة القنوت وكم عدد ركعاتها وما هو وقتها؟ من؟ عن صلاة القنوت، عن عدد ركعاتها وما هو وقتها. أي قنوت؟ لعله يقصد الوتر سماحة الشيخ. سبحان الله. نعم. ما يقع صلاة القنوت. طيب. صلاة الليل، صلاة التراويح. ما يقع صلاة القنوت دعاء يكون في الركعة الأخيرة. لا يسمى قنوت. يحفظ. الدعاء بعد الركوع في الركعة الأخيرة في الوتر. نعم. يسمى قنوت. نعم. ما ولا يقال صلاة القنوت، يقال صلاة الليل. طيب. صلاة التراويح. طيب. فالمقصود صلاة الليل. نعم. ليس لها حد محدود. طيب. إن أوقع بواحدة أو بثلاث أو بخمس أو بأكثر، لكن السنة أن يسلم كل اثنتين. طيب. ثم يختم بواحدة، يوتر بواحدة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، يعني اثنتين اثنتين. نعم نعم. فإذا خشي أحد الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. طيب. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.